قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقد سألني بعض الإخوان عن معنى التوسل أو الوسيلة، نعم، وسأبينها وسأشرحها على ضوء ما في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى التوسل وما معنى الوسيلة، ولكن الناس اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، وسأبينها على ضوء ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنكون على معرفة وعلى ما معنى الوسيلة. فالآية الأولى تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا، الله نادى الناس باسم الإيمان، وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا، جميع يا أيها الذين آمنوا في السور المدنية. وهذه السورة سورة المائدة، وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان لأن الإيمان أعظم شيء. ثم بعد ذلك يقول: اتقوا الله، معنى اتقوا الله امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى ابتغوا؟ يعني اطلبوا. الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ ما يقرب العبد إلى الله، هذا معنى الوسيلة. ونحن نشرح الوسيلة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو التقرب، معنى اللغوي معنى التقرب. ومن ذلك يقول يعني شاعر له محبوبة، يقول: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والمسائل. إذا غفل الواشون له محبوبة، ما في ناس يشو، يقول عاد التصابي بيننا. إيش معنى التصابي؟ الهوى. والوسائل التقرب، يقرب إليها، قد يقبلها وقد يفعل كذا. فهذا معنى تقريبا إيه في اللغة العربية، في اللغة العربية. وشاعر آخر يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال لهم إليك وسيلة، فتكحلي وتخضبي. يعني معنى إيه؟ إن الرجال، الرجل يرغب في المرأة، هذا ما في رجل يقول إيه يعني عنده هذا ما يرغب في المرأة. فهذا معنى الوسيلة في التوسل في إيه في اللغة العربية. وأما في الشرع فهو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. إيش معنى التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة؟ هذا هو إيه؟ نعم، هو الوسيلة، التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى غير ذلك، نعم، والصلاة وغير ذلك. هذا هو إيه؟ الذي يقرب العبد إلى الله. اسمع، قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إيش يقرب العبد إلى الله؟ العمل الصالح. أما نسبه وحسبه وماله وجاهه، هذا كل هذا لا قيمة له. فهذا معنى التوسل. فالتوسل إذن في الشارع يعني ابتغوا إليه الوسيلة، تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. فالذي يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة هذا له الوسيلة. ثم الوسيلة لها أقسام. أول تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ويدعو الإنسان بها، يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كان. فالإنسان إذا أراد أن يدعو يقول: يا الله، يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أدخلني الجنة، نجني من النار، نعم، اعطني، نعم، وهكذا. فهذا إيه؟ هذا توسل مشروع. هذا النوع الأول من أنواع التوسل المشروع، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولله أسماء كثيرة، منها 99 اسما جاء في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. وهناك أسماء ما علمها أحد، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. في أسماء ما علمنا إياها، فلأجل ذلك، نعم، هذه الأسماء. فالإنسان إذا أراد يدعو يقول: يا الله، يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا الجلال والإكرام، يا كريم، يا جواد، وأمثال ذلك. فهذا مشروع. ومن الأحسن أن قبل أن يدعو نعم يرفع يديه ويحمد الله بأي صيغة من صيغة الحمد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية أو غيرها، ثم يسأل ربه ما شاء، ثم إذا ختم الدعاء كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح وجهه، فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا يعني خالية، فإنه كريم وإنه جواد. فهذا نوع من أنواع التوسل الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى والصفات، ودليل من القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التوسل الثاني المشروع التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل بالأعمال، واحد يقول: اللهم بصلاتي لك الصلوات الخمس، أدخلني الجنة، اللهم بحجي لبيتك الحرام، بطوافي ببيتك الحرام، ببر لوالديه، نعم، بأداء الأمانة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم، بقراءتي للقرآن العظيم، بعملي بالقرآن، فهذا عمل صالح جائز. ودليله في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة ممن كان قبلنا، يعني ثلاثة من إيه، من بني إسرائيل كانوا قبلنا، كانوا مسافرين، وآواهم الليل، نعم، في مكان، فدخلوا في إيه، في غار في الجبل، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسكت الغار، فلما أصبح الصباح ما استطاعوا أن يخرج، يعني معناه ولا أحد يدري عنهم حتى يشيل الصخرة، يموتوا هناك. فقال بعضهم لبعض: ما ينفعكم من هذا إلا أن يدعو كل واحد منكم بعمل صالح، كل واحد يدعو بعمل صالح، فإذا دعا ربنا يفرج. فقال الأول: إنه كان لي أبوان، يعني أبوان يعني أب وأم، وهذا يسمى في اللغة العربية مثنى تغليبا، لأنه ما في واحد عنده أبوين، عنده أب وعنده أم، فأبوان هذا مثنى تغليبا، وهذا موجود في اللغة العربية كثير، منها قوله مثلا العمران، يقول رضي الله عن العمرين، من العمرين؟ أبو بكر وعمر، لأنه، ويقول مثلا البيعان، البيعان معنى بائعين، واحد بائع واحد إيه؟ مشتري، هذا. ويقال الأبوان، ويقال القمران، قمران ما عندنا قمرين، عندنا كم؟ واحد، إذن الثاني إيه؟ الشمس، القمران المراد به الشمس، وهذا مسمى تقريبا. فقال إنه كان لي أبوان، يعني أب وأم، إيش معنى الأبوان في هذا؟ أبو، وهذا مسمى تقريب في اللغة العربية يسمى. وكنت أنا رجل يعني أرعى الغنم أو أرعى الإبل، وأول ما أرعى وآتي بالحليب أسقي أبي وأمي، لا أسقي أولادي ولا زوجتي، أول من يشرب الأب والأم. وفي يوم من الأيام بعد عن القرية البلد حدته، مثلا كان العادة يجي في المغرب، ما جاء إلا بعد العشاء أو بعد العشاء كثير، لأنه كان العشب بعيد. فلما وصل إلى ذلك المكان وأخذ الحليب وجاء، وجد الأب والأم قد ناما، أخذهم النوم، فقعد جلس عندهم، كونه يصحيهم ويقول لهم اشربوا ما هو من الأدب، جلسين أولادي يبغى يشرب ما يعطيهم، لأنه كان عادة أول الأب والأم. فأصبح الصباح قام من الأب والأم فشربا، ثم بعد ذلك أولاده يشرب، نعم. فقال: اللهم إن كنت عملت هذا العمل لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة قليل، لكن ما أحد يقدر يخرج. الثاني قال: إنه كانت له ابنة عم جميلة وراودها للفجور وللزنا فأبت، ثم بعد ذلك افتقرت. وهذا معروف في البادية، رجل مثلا كان عنده غنم وعنده إبل، وجاء الجدب والقحط، بعد ما كان عنده 100 رأس يصير ما عنده ولا واحد، تموت كلها، كان عنده بقر ما في هذا تموت كلها، ويصير ما عنده ولا شيء، بعد ما كان يتحدث بالآلاف يصير. فقال نعم، فجاءت هذه المرأة وقالت له يعني يعطيها شيء من المال، قال لا أنا ما أعطيها من المال، يعطيها يعني 100 دينار، 100 دينار على أن يزني بها، فأسلمها 100 دينار على أن يزني بها. ثم لما جلس منها مجلس الرجل من زوجته، نعم، وإذا به قالت له: اتق الله يا عبد الله، لا تفض الخاتم إلا بحق، لا تفض الخاتم إلا بحق، يعني تركب جريمة كبيرة أنا وأنت، فالرجل كأنه دخله خوف الله وقام عنها، نعم، خاف، ترك المعصية لمين؟ لله، ما جاء شرطة ولا بوليس ولا جيران، أبدا، قام ترك، وترك 100 دينار كمان له، ترك 100 دينار، ما قال له جيب 100، بدل أنا ما عملت شيء، هاتي 100 دينار، فقال اللهم، هذا خوف إيه؟ من الرب سبحانه، ترك المعصية إيه؟ لله، الذي يترك المعصية لله هذا إيه؟ له أجر كثير جدا. اللهم إن كنت عملت هذا العمل لوجهك الكريم نعم ففرج، فانفرجت الصخرة برضو ما استطاعوا أن يخرج. قال الثالث إنه كان لي أجراء. إيش معنى أجراء؟ يعني خدم. أجراء معناه يخدم، نعم نعم، يعني في البستان أو في البيت أو في العمل أو في التجارة أو في البناء أو في غير ذلك. وكان كله أجير، أنا إذا غلق شغله أعطي له أجره. مثلا يعني مثال لذلك، مثلا الآن الناس اللي يشتغلوا في الأعمال في آخر النهار أو في آخر الشهر يعطي له أوراق نقدية، يعطي له ذهب أو فضة، أوراق نقدية دولار أو استرليني أو سعودي. طيب أما الرجل الذي يكون فلاح ما عنده ذهب ولا عنده فضة ولا عنده، يعطي له إيه؟ مثلا كان يزرع البر يعطي له إيه؟ كذا أصواع من البر، كان الشعير كذا يعطي له، كان من هذا يعطي له. فكل واحد أخذ أجره، هذا راح سافر وراح غاب سنين، 10 سنين أو 10 سنوات، ثم جاء إلى هذا الرجل قال يا عبد الله أنا كنت عندك خادم وخدمتك قبل كذا سنة وما أخذت أجري، أعطني حق هذا. صار ينمي يعني هذا الأجر حقته، كانت أجرته 10 اشترى بها غنم مثلا. الغنم هذا إذا ربنا بارك في الغنم بعد كذا سنوات يصير العشر يصير 50، وهذا شيء جاء في الأحاديث الصحيحة، الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان. واحد عنده شاتين في بيته يشرب هو وأولاده وجيرانه، شيء مشاهد يعني، أبدا، هو وأولاده وجيرانه يشربوا من شاتين، إذا كانت بقرة عادت أو 5 بقر هذا حدث ولا حرج. فقال له شوف الوادي هذا كله بما فيه من الإبل ومن البقر ومن العبير كل هذا حق. قال لي يا شيخ لا تسخر بي تستهزئ، أنا حقي أجرتي 10 20 أعطيني حق. قال له لا كلها، فاستاق وراح. معناه إيه؟ أمانة، أداء الأمانة هذا إيه؟ عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. فانفرجت الصخرة وخرج يمشون في الشمس. فهذا مثلا نحن الآن في عصر الدحين الآن، أقول اللهم بصلاتي لك المغرب، صلاة المغرب اغفر لي أدخلني الجنة تقبلها من اللهم بحجي لبيتك الحرام، بطوافي ببيتك الحرام، بوقوفي بعرفة، بوقوفي بالمزدلفة، برمي الجمار، بإيماني بك، نعم ببري لوالديك، نعم بقراءة كتابك، نعم بشهادة الله، بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حب الرسول ايه؟ عمل صالح. فهذا ايه؟ جائز. فهذا التوسل ايه؟ الجائز. ودليل الحديث هذا الذي موجود في البخاري وفي مسلم وفي غير كتبه، وهو حديث هذه الثلاثة الذي انطبق عليهم الغار. نعم. الثالث مثلا رجل يبغى يسافر للحج وجاء جيرانه ويودعوه وقالوا له يا أخي لا تنسنا من دعائك. مثلا رجل من أي بلد من بلاد الإسلام جاء أقاربه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه ودعوه ودعوه له اللهم يوصلك إلى بلدك ويتقبل حجك، نعم ويودك، وادعو لنا انت عند الملتزم، ادعو لنا في في في في عرفة، ادعو لنا في كذا في المشعر الحرام. وهذا دليله ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اراد ان يعتمر، عمر بن الخطاب اراد ان يعتمر وجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول لا تنسني يا اخي من دعائي. الرسول يقول لعمر لا تنسني، الرسول ما يحتاج عمر يدعو له، عمر يحتاج ان الرسول يدعو له. فقال له عشان يشرع لنا، عشان يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يعني، فنحن إذا جينا نسافر أو رجل صالح يعني فيما نعتقد رجل صالح تقول له قاعد في المسجد أو في بيته ادعو الله لي، جائز، حي مو ميت. الآن بعض الناس يدعو الأموات، يروح عند القبر ويدعو إيه؟ ميت. لا، أما حي يقول له ادعو الله لي، الله يفتح علي، الله يدخلني الجنة، الله يتمم عملي الذي أريده. فهذا جائز، هذا توسل إيه؟ مشروع. هذا توسل مشروع. هذه أنواع التوسل، يعني التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء رجل صالح حي، هذا جائز باتفاق جميع المسلمين، ما في خلاف في هذا. والدليل ما ذكرنا على ضوء ما في كتاب الله. بقي توسل رابع. التوسل الرابع أن يقول الإنسان بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الصالحين، أو بحق الأولياء، أو بحق الولي الفلاني، أو الصالح الفلاني أو فلان. هل هذا يجوز؟ نجي نفتش في السنة، نعم نجد أنه أولا ما في أحد له حق على الله، ما في أحد له حق أبدا، إنما الله تفضل بالحق عليك، فقال إذا آمنت ربنا يدخلك الجنة وكذا، ما في أحد له حق. ولما قال داود، يعني داود عليه السلام أبو سليمان عليه السلام، قال اللهم بحق آبائي عليك إلا تغفر، فقال له أي حق لآبائي؟ هذا موجود في الأحاديث، إيش آبائي لهم على الله؟ ما في واحد، نحن كلنا عبيد، الحق يكون ايه بين الاب، له حق على الولد، الولد له حق على الراعي، له حق على الرعية، الرعية لها حق، نعم المدرس له حق على الطلاب، الطلاب له حق على الطلاب، على التلاميذ. هذا هو. ولكن هذا موجود في دليل اخذ به بعض الناس، ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اعمى لا يشوف، فقال يا رسول الله نعم ادعو الله ان يفتح لي بصري وان انظر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. ثم الرسول رفع يديه ودعا له ففتح عين. هذا الحديث موجود في إيه؟ يعني موجود في السنن، في الترمذي وفي النسائي، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحديث صحيح، يعني ما هو إيه ضعيف ولا هو يعني ضعيف ولا هو يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في عصرنا هذا سمعنا ناس من بعض طلبة العلم نعم يقولوا أن الحديث ضعيف وأنه لا أصل له، وأنا على معرفتي يعني معرفة بسيطة في الحديث وفي طلبة العلم، ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث يستدل به وأنه صحيح لا نقبل كلام هؤلاء، لأن ابن تيمية رجل يعني الحديث لا يعرفه ابن تيمية لا أصل له، وهو إيه يقوله. وقد ذكره في التوسل والوسيلة، يعني مثلا يكون شخص من إخواننا من طلبة العلم له كتاب اسمه التوسل والوسيلة، ذكر هذا الحديث وذكر إيه نعم يعني رواياته الموجودة في الترمذي أو في النسائي أو ابن ماجه، يعني في هذه الكتب موجود. فإذا هذا على كل حال ما نقول شرك، لكن الرسول علمنا أدعية، ما كان يقول لنا قولوا بحق أحد. مثلا في حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم وكل اسم سميت لنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ما قال نقول بإيه بنبيك أو بحق، أبدا ما في هذا. ويقول واحد يبغى يدعو يقول اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول يا حي يا قيوم، ما قال إيه قل بحق نبيك ولا بحق الأولياء ولا بحق الصالحين أبدا. فهذا إذا واحد لو دعا بهذا ما يكون كافر ولا يكون مشرك، لأنه ما طلب من غير الله، طلب من إيه من الله. يعني هذا دعاء نقول مبتدع، يعني نقول دعاء إيه يعني بدعة. البدعة إيه؟ البدعة العمل الذي يخالف ما أمر به الرسول، لأنه جاء في الأحاديث صحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ليس بشرك، يعني هذا ما يظهر لي أنا. نعم أحد يقول اللهم بحق نبيك أو بحق الأولياء أو بحق الصالحين طلب من الله، لكن قال فنحن نقول له هذول ما لهم حق على الله، ما في واحد له حق على الله أبدا. إنما حق هو مرات يتفضل به. مرات ربنا جاء قال لمعاذ لما كان معاذ رديف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن يعبدوها وحق العباد على الله أن لا يعذب ما لا يشرك بالله شيء، كده بيّن له. نعم فهذا إذن إيه دعاء مبتدع يترك الإنسان ويطلب إيه بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو بالأعمال الصالحة، اللهم بإيماني بك بصلاتي لك الصلوات الخمسة، نعم بحجي لبيتك ببري لوالديك، نعم مثل هذا فهذا جائز، أو اللهم بشهادة أن لا إله إلا الله، أو بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، بطاعتي لرسولك صلى الله عليه وسلم، هذا كل هذا جائز. هذه ثلاثة جائزة وهذا ثأمة. في هناك توسل إيه أخير هذا شرك، وهو أن الله العبد يجعل واسطة بينه وبين الله، هذا شرك. يقول إيه مثلا يسأل إيه فلسفة، الناس بيقولوا هذا الكلام، يقول أنا لما يكون عندي حاجة عند الملك ما أستطيع أن أصل الملك، فأقوم أتوسط بإيه بالوزير أو بالسكرتير حقه أو بولده أو بكذا. طيب هذا غلط، أولا الملك والناس الكبار دول ما يعرفوا أحدا، أنا شخصي أنا ما يعرفوا، فلما يكون لي حاجة أتوسط بشخص بالملك أو بالوزير أو بهذا. أما أنت أيها العبد نعم مين خلقك ووجدك من العدم إلى الوجود وأكرمك بالنعم الظاهرة والباطنة وقال لك يا عبدي أطلب مني أعطي، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربنا يقول لك يا عبدي أطلب مني أعطي، وفي آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. وجاء في القرآن ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، وقال من مات وهو يدعو لله ندا نعم دخل النار. إيش الند؟ معنى المثل والنظير، وقال الله تعالى ولا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تجعل الله أندادا في إيه؟ في الخلق لا، ها يعني في إيه؟ في الدعاء، في الاستغاثة، فإذا ما يحتاج، فهذا إيه غرض. ها والواسطة واسطتان، واسطة لابد أن نثبتها، وهي الواسطة بيننا وبين الله، يجوا إيه الرسل يبلغونا، وأخيرا الرسول محمد بلغ الصحابة والصحابة بلغوا وعدهم حتى وصل إلينا هذا الدين هذا. وكذلك الرسول يجي جبريل يبلغه من الرب بالآيات وبالأحكام، فهو هذه لابد من واسطة. أما واسطة بينك وبين الله تدعو الله تدعو غير الله وهذاك يدعو فهذا غلط. الدليل على ذلك القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاء. فإن الكفار والمشركين ما كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومناة الثالثة يعني تخلق أو تهزم، إنما إيه تشفع لهم. وفي آية أخرى أولئك ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا يعني إلى الله إيه درجة. فالكفار ما كانوا يعتقدوا أن اللات والعزى ومناة الثالثة وهبل وكذلك الأوثان الموجودة الذي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كلهم، هذه كلها ما كانوا يعتقدوا أنها تخلق وتزل، إنما تشفع لهم. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث يقول الله تعالى عن قوم نوح لما دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم بس قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح بالرسالة، وقال بعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه إيش ود وسواع ويغوث؟ هذه كانوا أسماء رجال صالحين في قوم نوح، رجال صالحين يعبدون الله ويمتثلون أمر الله ويصلون في الليل ويقومون، فلما ماتوا جاء الشيطان قال لهم صوروا صورهم لتنشطوا في العباد، حطوهم في إيه في المسجد قدامكم كده عشان تصير إيه تعبد الله، والشيطان له أمال بعيدة، صاروا قعدوا هذا مثلا 10 سنين ولا 100 سنة ماتوا، جاء الشيطان إن أباكم كانوا يدعون هؤلاء ويستغيثون بهم، فصاروا إيه دعوهم واستغاثوا بهم، فرحمهم الله بعث إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. وقد ذكر الله قصته، إنا أرسلنا نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعللت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم. وهناك في سور ثانية في, في, في, في سورة المؤمنون وفي سورة هود وفي سور كثيرة في القرآن قصة إيه يعني نوح مع قومه لأنه كان إيه لبث فيهم 1000 سنة يقول لهم بس لا إله إلا الله، وأن من قال هذه الكلمة وآمن بالله والملائكة والكتب يدخل الجنة، ومع ذلك حتى في الآخر قاموا يسخروا لأن الله بعد ذلك أنه هذول ما يؤمنوا. إيش قال أنت اسمع السفينة فلما صار يسمع السفينة صار يسخروا. يقول الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه مرأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويعل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن يقول الذين آمنوا 70 نفر أو 80 نفر يعني كم 1000 سنة قاعد معه هذا الناس مجرمين ومع ذلك لما كان يصنع الفلك قالوا إيه صار يتمسخر به يقول أول كان نبي ورسول دحين صار نجار إزدق دحين صار نجار معناه يعني صنع النبوة الرسالة دي دعوة إلى لا إله إلا الله لما نفع دحين صار نجار ما يدري إيش نتيجة النجار هذا بعد ذلك الله أمر أن يعني المؤمنين يدخلهم في طابق والحيوانات المفترسة في طابق والحيان من كل زوجين وأمر الله السماء أن تمطر والأرض وهلك الناس كلهم إلا في الأرض ولا بقي ولا أحد منهم ثم بعد ذلك نعم صار نشأ آخر جديد والله قدير يهلكهم في يوم واحد فهذه إيه يعني تقريبا وهذا موجود يعني بعض الناس من المسلمين يقول يا سيدي فلان أغثني هذا واحد يجي دحين يسلم على الرسول يقول يا سيدي فلان أغثني أنا في جوارك أعطني امنع عني اشفي مريضي اعطني مالا اعطني زوجة هذا ما يصح ليش تقول ليه يقول لك انا اطلب من الولي والولي يطلب لي من الله ليه لاني انا لما اكون عندي حاجة عند الملك طيب الملك ما يعرفني انا انت واحد ما يعرف الرب مين خلقه ومين اوجده من العدم الى الوجود فلأجل ذلك لا ينبغي. فلذلك هذه أنواع التوسل خمسة، يعني توسل ثلاثة جائزة، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء رجل صالح حي مع دليلها، وأما التوسل بالحق وبالنبي مثلا بحق فلان وبحق الولي وبحق الصالح، هذا دعاء مبتدع الإنسان يتركه، وإذا فعله إن شاء الله لا نرجو أن يكون مشرك. وهذا مثل إيه؟ يعني الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر ذنب كبير بس هو ما يخرج من الملة. ولذلك جاء في الحديث صحيح عن رسول الله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: نعم، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل إليه. فالإنسان لما يعني يشوف الناس ويطول الصلاة فإن الله لا يقبل، لأن جاء في الحديث الصحيح: أنا أغرى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيره أتركته وشركه. الله ما يقبل إلا العمل الخالص. وهذا موجود يعني، والسبب في ذلك أن الجهل، وسبب في ذلك أن الناس لا، القرآن هذا نقرأه ما نعمل به، أو واحد ساي شيخ بالعافية كده، ساي شيخ إنه عام عنده سبحة كبيرة وهذا وهذا مصالح كذا، فهو ما لا يعرف القرآن، يمكن يقرأ القرآن يعني لكن ما يفهم معنى. الله يقول: لا تدعوا مع الله أحدا. يقول في اللغة العربية لا، الناهية إذا جاء النكرة بعدها يعني إيه؟ تكون عامة، يعني لا تدعوا ولي ولا صالح ولا أحدا أبدا. زي ما واحد يكون عنده يقول: لا تركب مثلا من الحيوانات شيئا، يعني ما يقول مو روح مثلا، قال إيه لا يقول له روح يركب حيوان، ولا تدعوا مع الله أحدا. فلازم التوسل هذا معناه على ضوء ما. وهناك ناس مخرفين يقولوا أن الرسول قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ناس كمان يقولوا هذا: توسلوا بجاهي فإن. هذا الحديث شيخ الإسلام تيمية يقول ما وجدوا لا في كتاب من كتب السنة أبدا، لا يوجد لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الكتب اللي يمشي عالة أبدا. وهناك توسل أمرنا الرسول به صلى الله عليه وسلم، وهو أنك إذا سمعت المؤذن، نعم، إذا قال الله أكبر أنت قل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة، إذا قال حي على الفلاح قل لا حول، إذا قال الله أكبر الله قل الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم أطلب الوسيلة للرسول. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله مقاما محمود الذي وعدته. قال الرسول: حلت له شفاعتي. حلت له ايه؟ شفاعتي. ايش الشفاعة؟ يعني لان الله قال للرسول محمد: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى ان وعسى من الله واجبة، يعني عسى، يعني لما عسى الله يقول عسى، ما هو زي ايه لما انا المخلوق اقول عسى ولدي ينجح في الاختبار، انا لما اقول وانتم كلها يعني عسى ابني في الاختبار ينجح، يعني يمكن 70% ينجح و30% ما ينجح او 10% ما ينجح، لكن الله لما يقول عسى يبعثك كأنه قال اني ابعثك مقاما محمودا، اكدها بايه؟ بان، وكمان يدخلها والله. ولذلك العلماء يقول عسى من الله ايه؟ واجبة. واما عسى من المخلوق فعل ترجي من اخوات كاد واخواتها الذي ترفع الاسم وتنصب الخبر. فهذه فرق بين هذا وهذا. فلذلك ايش؟ وقد سئل الرسول: طيب ايش هذا؟ قال: هذا المقام المحمود. وقد قال الله تعالى: عسى ان يبعثك ربك، وهي مقام الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها اولو العزم من الرسل. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة عندما يقفون بالمحشر ويلجمهم العرق، واحد يكون عرقه إلى هنا واحد إلى هنا، ثم بعضهم يقول لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم؟ فيذهبون فيقول بعض لبعض: اذهبوا إلى آدم، أبينا آدم أبو البشر، واطلبوا منه الشفاعة. فيأتون آدم عليه السلام فيقول له: أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيدي، اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. ويعتذر لهم بأن الله نهاه عن أكل الشجرة وأكل الشجر. قال له: أنت تنعم في الجنة، هذه الشجرة إياك تأكلها. جاء له الشيطان وسوس له، قال له: بعدين إذا ما أكلت من هذه الشجرة بعد يومين ربنا يخرجك. والزوجة كمان دائما حواء كمان، لأنه يقع في الجنة يأكل ويشرب ولا يتعب ولا شيء، هذا شيء طيب. فلما أكل وإذا بيشاف نفسه ثيابه اللي كان لابسها في الجنة طاحت، معناه ارتكب، فتاب إلى الله، قال: ربي إني ظلمت، فاغفر لي، فغفر له. قال: اذهبوا إلى مين؟ قال: اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول له كذلك: يعني أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا الى ربك، فيقول لهم كذلك هو يعني ما يقدر يطلب الشفاعة لأنه دعا على قوم، لأنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاج، يعني يعتذر. فطيب اذهبوا إلى مين؟ قال اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم عرض خليل الرحمن، جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد الأنبياء كلهم الذي جاءوا من بعد. وجد الأنبياء سواء كانوا من بني إسرائيل نعم أو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقول لهم يعتذر برضه، يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره، ويعتذر أنه كذب ثلاث كذبات. هو لم يكذب، فإنه لما قالوا له تعال اليوم بكرة نحن خارجين للعيد عيد الأصنام، قال لهم إني سقيم. فيهم إنه سقيم معناه بطن وجعان ولا راس وجعان، ولا قلب وجعان. القلب إذا وجع مصيبة مصيبة، يشوف إيه يجيب الطعام للأصنام نعم، ويساوى يعني مرة المؤمن لما يشوف الكفر والشرك يصير مريض مرض أشد من الحسي. وقال كذلك لما مر على الملك الظالم، قال له سارة هذه إيش هي؟ قال له أختي. أخته هي في الإسلام، معلوم الزوجة بالنسبة لزوجها أخته إيه؟ ما في النسب، الأخوة مو دائما تكون فيها. ولما كسر الأصنام وأخذ الفاس وحطه في الكبير حقه، لما جاءوا هناك قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني واحد شاب يعيبهم دول، يقال له قال فأتوا بي على أعين الناس لعل، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير. الفاس عند مين؟ قال بل فعله كبير هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين، ثم نكسوا على لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذا ما يتكلم. قال طيب ألا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ يعني شخص يجي يكسر شخص تعبدوه انت من دون الله، هو ما يدفع الضر عن نفسه، فأقام عليهم الحجة. دحين لما قام عليه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني جو بإيه بالقوة إيه حرقوه، يعني إبراهيم هذا لازم حرقوه. طيب حرق إيه؟ إبراهيم بشر، البشر شوية حطبة وأوراق كده من الشجر إذا حطوه فيه حرق. لا اللي يحب الأصنام يجيب حطب، واحد تاجر يجيب حطب بإيه بألف ريال، ثاني الفقير يجيب حطب بريال. طيب جمعوا الحطب صار زي الجبال. طيب أوقدوا النار في الحطب هذا، صار إيه؟ صارت الدنيا كلها حرارة. طيب كيف إبراهيم هذا؟ الشيطان ما يبغى إبراهيم، يبغى إبليس هو. علمهم طريقة المنجنيق، يعني زي إيه مدفع، يحط إبراهيم بين الخشبتين هذه ويجر كده ويطير في الهواء دغري ويطيح في النار. خلاص فعلوا هذا ربهم. بعد ما غلقت النار يمكن شهر هذه النار ولا شهرين قاعدة، وإذا بإبراهيم راجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا له يعني ما يعني انه ما يقدر على ابراهيم، اذا بس تخرج من بلدنا خلاص، اذا كان هذه النار ما احرقت ايش يسوي؟ ابراهيم النار. الله قال كوني بردا وسلاما على ابراهيم. راح هو يشوفها نار، هو يشوف هناك بستان في طعام في شراب في ماء بارد مده شهرين وجاء. ثم بعد ذلك يأتون عيسى فلا يعتذر بشيء، يقول لك اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمد فيقول نعم أنا لها يعني أنا للشفاعة، ويمشي إلى باب الجنة ويطرق الباب، فيقول رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر لله ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له الباب ويدخل في جنة يعني الجنة، ويمشي حتى يصل إلى جنة عدن، ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها الآن، ويقال له ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. فيأتي الرسول فيشفع في فصل القضاء، ويأتي الرب الكيان الذي يليق به ويحكم بين عباده، فيدخل المؤمنون الجنة والكفار النار، والعصاة قد يعذبهم على قدر الذنوب. هذه الشفاعة يتأخر عنها جميع الأنبياء حتى نوح وإبراهيم ومن ينالها. وكذلك بعد ما يحاسب الله أهل الجنة وأهل النار، لا يدخل أهل الجنة حتى يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة في عمه أبي طالب. عمه أبي طالب هذا دافع عن الرسول وعمل كل ما يعني يسعد الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الدنيا، ولكن ما قدر الله له الهداية. فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت محتضر، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا مت أنا يوم القيامة أقول يا ربي إن عمي قال كلمة التوحيد. فكان عنده أصحاب الشياطين أبو جهل، وقال ترغب عن ملة عبد المطلب، تترك دين أجدادك الكبار وتتبع ولدك، لأن محمد بالنسبة لأبي طالب ولد صغير. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال بضمير المتكلم أنا، نحن ما نقول أنا، نحن أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد مننا. أو نحن على ملة. قال على ملة وأبى أن يقول لا إله إلا الله. كده هذا في صحيح البخاري وفي القرآن. فالرسول حزن عليه وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا في سورة براءة آيات قرآنية. يجي واحد شيطان عالم يقول يألف كتاب يقول أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. الله يقول أبو طالب كافر أنت تقول كده موجود كتاب موجود يعني في المكتبات يمكن يحصل أثنى المطالب في نجاة أبي طالب أنه إيه ناجي وأنه يدخل الجنة. وهذا مين يقبل بعض الناس المغفلين. ولأجل ذلك يعني هذه وهناك شفاعات للرسول غير هذه. نعم شفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين. واحد استحق الجنة كم ثمانية. واحد استحق الأولى ربنا الرسول يشفع فيه يصير في الثالثة. وهذه يشفع فيها غير الرسول كمان. يعني كل مؤمن وكل نبي وكل صالح إذا نجا يمكن يشفع. كذلك في من استحق النار ألا يدخلها. رجل كان حوسب حسابا كبيرا وصار يستحق أن ربنا يبغي يدخل فيشفع فيه الرسول لأنه عنده عنده توحيد. نعم. وكذلك في من دخل النار واحد يكون دخل النار يشفع فيه الرسول لأنه النار يدخلها العصاة ويخرج منها والكفار إذا دخلوا لا يخرجون منها أبدا. ولأجل ذلك قال القرآن عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير. أما العاصي إذا دخل النار وأحرقته يقعد المدة اللي شاءها الله ثم بعد ذلك يخرج من النار نعم وينال شفاعة أو ربنا يتكرم ويتفضل نعم بالعفو والسماح. هذه تقريبا فهذه هي الشفاعة. والشفاعة الذي ينكر شفاعة الرسول مرتد لأنه يكذب بالقرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلأجل ذلك الشفاعة ثابت. إيش معنى الشفاعة؟ الشفاعة تعريفها علمية مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. مساعد مين اللي يشفع؟ اللي عنده جاه. الرجل الخرباء العادي ده ما يقدر. مين أشفع لو الجاه عند الرب سبحانه في الدرجة الأولى؟ الرسول محمد. والله قال عن عن عن موسى وكان عند الله وجيها والأنبياء كلهم وجهاء. لكن محمد فإذا مين مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من فالرسول يأتي إلى الرب ويطلب الشفاعة التي هي في فصل القضاء ثم الشفاعات الثانية. وهذه هي الشفاعة التي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان ينكرها يكون مرتد عن الإسلام لأنه بيكذب. والذي يكذب بآية من آيات القرآن أو بهذا هو مرتد أبدا. فلذلك هذا ما أردنا يعني أن نبينه في موضوع يعني الشفاعة والتوسل. لأن التوسل هذا حقيقة الناس يعني فيه يعني خلافات يعني في بعض البلاد الإسلامية يقول فيها أشياء حتى أن الإنسان لو دعا ميت يعني برات واحد يكون في البر ويدعو ميت فيشوف أن ذلك الميت جاء وأنقذه. هذا مين الشيطان يجي يقول عشان يغويته. ومعلوم أن الشيطان عدو الله. يقول وقال يعني الشيطان له خطبة وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم. يعني هذه خطبة يخطبها خطبة يخطبها الشيطان في في أهل النار بعد ما يدخل أهل النار العصاة والكفار وهو كذلك معهم. يقول هذا وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني لما قضى الله الأمر يعني نجى الله المؤمنين ودخلهم الجنة والكفار لهم إن الله وعدكم وعد الحق وعدكم وعد قال لكم إذا اتبعتم الرسل وآمنتم به نعم تنالوا النعيم وتنالوا العز وتنالوا ووعدتكم. هذول الأنبياء دول كذابين أبدا. ما إيش يخلي يعني مثلا محمد نبي وإيش نوح ده أبدا زيكم بشر يأكل مما تأكلون منه ويشرب منه ليش يصير هو نبي نحن ما يصير. ولذلك قريش قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا إذا يبغى يبعث رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف. أما يرسل لنا محمد ده نحن ما نبغى لأنه رجل يعني يتيم أول نشأ وكان فقير. فالله رد عليهم الله أعلم حيث يجعله. مين يختار الرسول المرسل ولا المرسل المرسل يختار الرسول المرسل فهو اختار محمد. ما لكم كلام في هذا. نحن ما نستطيع نقول لدولة من الدول يعني نريد سفيرنا في البلد الفلاني محمد. مين يختار هذا الدولة مثلا وزارة الخارجية. دحين في عصرنا هذا مين يختار السفير؟ وزارة الخارجية. الرعية ما يقول لا نحن نبغى سفيرنا في لندن خالد. يقول له امشي ايش دخلك انت؟ مع ان النهضة والحكام عبيد لله سبحانه وتعالى، من الملك الى الرجل الشارع عبيد لله سبحانه وتعالى. هو لذلك الله يقول ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. يعني كل واحد يوم القيامة يجي واحد، ما في واحد معه عسكري ولا خادم ولا سواق ولا شيء، ما في معه إلا عمل الصالح أو عمل الطالح. جميع الناس الملوك والصعاليك أبدا. وقد حصل ذلك. نعم العاص بن وائل، نعم هذا رجل من كبار قريش ومن عظمائهم، جاء خباب بن الأرد كان حداد، عمل له السيف الفلاني وعمل له، قال له أعطني أجري، أنا صلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني، يعني أجري مثلا 10، هات العشر. قال له لا، حتى تكفر بمحمد، لا تكفر بمحمد أنا أعطيه. قال له أنا لا أكفر محمد حتى تموت وتبعث. قال له أبعث أنا؟ طيب خلاص، مع أنت دحين حداد، الحداد معروف يمكن يعني يفتح دكانه من الصبح إلى المغرب ما حد يجي، فيروح يدين ريالين يأكل أولاده. وهذا الرجل من كبار قريش، عنده عنده ذهب وعنده فضة وعنده إبل وعنده بقر وعنده بساتين في الطائف. فالله رد عليه يعني بعد ذلك، يعني في قول هذا برضو في نفس السورة في الآيات المقصود، يعني هذا سخرية بإيه بالناس الضعاف، وما يدري أن الناس الضعاف خباب من الأرض هذا أحسن من ملايين من المؤمنين ومن الصالحين. ويكفي بلال وخباب وهذول الناس الضعاف، هذول شيء ثاني. هذا ما أردنا أن نبينه في هذا الموضوع، يعني في هذا، لأنه هذا مسألة شائكة، وهذا ونرجو أن الناس قد فهموا هذا الموضوع ويكون توسلهم بهذه الطريقة الشرعية التي ينال فيها الخير والبركة، وهي على ضوء ما في كتاب الله وفي سنة، ما على ضوء بعض الكتب المخرفة وغير ذلك. وقد يكون لبعض إخواننا أسئلة أو أشياء ما فهموها، فيمكن يسألونا ونحن نبين لهم على قدر المستطاع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.